أطر يا ربنا سحر في العظم، أطر يا ربنا سحر في العظم، أطر يا ربنا سحر في المفصل، أطر يا ربنا سحر في المفصل، وفي الغضاري فيه وفي الغضاري، وفي الغضاري فيه وفي الغضاري، أطر يا ربنا سحر في الرأس، أطر يا ربنا سحر في الرأس، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحر في الرأس، أطر يا ربنا سحر في الجسد، أطر يا ربنا سحر على الروح، أطر يا ربنا سحر على البدن، أطر يا ربنا سحر على الحظ، أطر يا ربنا سحر على الحظ، أطر يا ربنا سحر على النصيب، أطر يا ربنا سحر في القلب، أطر يا ربنا سحر في الصدر، أطر يا ربنا سحر في القلب، أطر يا ربنا سحر في الصدر، أطر يا ربنا سحر في البطن، أطر يا ربنا سحر في الصدر، أطر يا ربنا سحر في الصدر، أطر يا ربنا سحر في البطن، أطر يا ربنا سحر في البطن، أطر يا ربنا سحر في البطن، أطر يا ربنا سحر في الفرج، أطر يا ربنا سحر في الفرج، أطر يا ربنا سحر في الفرج، أطر يا ربنا سحر في رحمها، أطر يا ربنا سحر العذاب، أطر يا ربنا سحر النكال، أطر يا ربنا سحر في الظهر، أطر يا ربنا سحر في الظهر، أطر يا ربنا سحر في الظهر، أطر يا ربنا سحر في العمود الفقري، أطر يا ربنا سحر في العمود الفقري، أطر يا ربنا سحر في الحبل الشوكي، أطر يا ربنا سحر في الحبل الشوكي، أطر يا ربنا سحر في العضلات، أطر يا ربنا سحر في العضلات، أطر يا ربنا سحر في العضلات، أطر يا ربنا سحر في العضلات، أطر يا ربنا سحر في المفاصل، أطر يا ربنا سحر في الأطراف، أطر يا ربنا سحر في الأطراف، أطر يا ربنا سحر في الأطراف، أطر يا ربنا سحر في الأطراف، أطر يا ربنا سحر في الأطراف، أطر يا ربنا سحر الحوادث والانقلاب، أطر يا ربنا سحر الحوادث والانقلاب، أطر يا ربنا سحر القتل والإبادة يا ربنا والفساد والإفساد، أطر يا ربنا سحر القتل، أطر يا ربنا سحر القتل، أطر يا ربنا سحر القتل، أطر يا ربنا سحر القتل، أطر يا ربنا سحر القتل، أطر يا ربنا سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، أطر يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا يقيد، أطر يا ربنا سحرا يربط، أطر يا ربنا سحرا يعطل عن زواج ودراسة ووظيفة يا ربنا، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا في دمية، أطر يا ربنا سحرا في دمية، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في سلسلة، أطر يا ربنا سحرا في سلسلة، أطر يا ربنا سحرا في صندوق، أطر يا ربنا سحرا في صندوق، أطر يا ربنا سحرا في البئر، أطر يا ربنا سحرا في حفرة، أطر يا ربنا سحرا في حفرة، أطر يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان، أطر يا ربنا سحرا في الزوايا وفي الأركان وفي الأركان، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مدمورة، وفي بيوت مدمورة، أطر يا ربنا سحرا في المزابل، في المزابل والخرابات، في المزابل والخرابات، أطر يا ربنا سحرا في المقبرة، أطر يا ربنا سحرا في المقابر، أطر يا ربنا سحرا في المقبرة، وفي المقابر وفي المقابر وفي المقابر، وداخل القبور مع الأموات، وداخل القبور مع الأموات، في لحودهم، في لحودهم، اللهم أطر يا ربنا سحرا في اللحد، أطر يا ربنا سحرا في اللحد، أطر يا ربنا سحرا في اللحد، اللهم أطر يا ربنا سحرا في اللحد، اللهم أطر يا ربنا سحرا في الكفن، اللهم أطر يا ربنا سحرا في الكفن، اللهم أطر يا ربنا سحرا في أحشاء الميت، في أحشاء ميت قريب لهم، قريب لهم في أحشاء، أطر يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، وفي المقابر للأحياء، وفي القبور للأحياء، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون،

أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيكم ويحفظكم ويكلأكم وينصركم ويعافيكم يرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وأحسادكم وعيونا فيكم. اللهم تولى أمورهم واكشف كروبهم يا رب العالمين. إذا بالشفاء والعافية يا ربنا لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. حصنهم أجمعين بحسنك الحصين. حصنا أجمعين يا ربنا. حصنهم وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا.